الأمة. الجاهل الذي لا يفقه في الدين شيء وطالب العلم المتوسط والعالم، فكل واحد يأخذ على قدر حاله، إما أن يكون عالم سيعلم ويفيد، والحمد لله خرجنا مع علماء في سبيل الله استفدنا منهم كثير، منهم الدكتور نعمان أبو الليل أستاذ التفسير كان في الجامعة الإسلامية والآن في باكستان، وخرجنا مع ناس قدماء في الدعوة ما هم علماء ولكن يعني مارس الدعوة منذ أمد طويل، صار عندهم صفات إيمانية عجيبة، يعني تحس فيهم الإخلاص والنور والبركة. هل تظن أن هذه الحسنات التي ذكرتها لا توجد إلا في الجماعة الذين يخرجون كما يقولون في سبيل الله؟ هي موجودة في كثير من الناس. مانش. إذا كان هذا الشيء موجود في غير جماعة التبليغ مثلا، فكيف حصلوا ذلك بطريق الخروج؟ نعم بطريق الخروج هم حصلوا هذا الصفات. يمكن ماذا ينفعني كان سؤال بارك الله فيه، ألا يوجد جماعة آخرون متخلقون بالأخلاق التي ذكرتها وربما بغيرها وبأحسن منها وليسوا من جماعة التبليغ، ولا هل خصال الحسن محصورة في جماعة التبليغ؟ لا موجودة في هذا كان السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هؤلاء الذين هم ليسوا من جماعة التبليغ حصلوا هذه الخصال الحسنة بالطريقة نفس التي يحصلها جماعة التبليغ أم بطريقة أخرى؟ فإن قلت هي بطريقة جماعة التبليغ ما أظنك تقول هذا، لأنك تعلم أنهم ليسوا من جماعة التبليغ ولا هم على منهج جماعة التبليغ، أظن ستقول هذا ولا عندك رأي ثاني؟ لأني سأقول حصلوا ما حصلوا بطريقة أخرى غير طريقة الخروج هذا. أريد أن أقول مع احترامي إلى قراءة حديثك أن الأعمال التي يمارسها الإنسان وهو خارج في الدعوة قد يمارسها وهو غير خارج في الدعوة. حسن هذا اللي يعني مثلا حلقات العلم هذا الذي يريده. نعم. ما يحتاج الأمر إلى شرح لأنه أنا حطيت طريقتين، طريقة الخروج كما تقولون في سبيل الله لتحصيل هل محسنات هذه الصفات، وطريقة غير الخروج، فكل من الطريقين عم يحصل خصال بدليل إيش؟ الواقع الوجود. نعم قول. إذن أنا أريد أن أسد نورك وأنت إن شاء الله اسم على مسمى عقل حتفهم علي ما أقول. إذن إذا كان هناك في طريقة أخرى تمكن بها من تمكن من تحصيل تلك الصفات التي تسمونها بالصفات الإيمانية، فإذن ما ينبغي نحن أن نوهم الناس ولو بغير قصد أن الطريق لتكميل هذه الصفات الإيمانية هو الخروج المسمى بالخروج في سبيل الله، لأن حينئذ نكون عم نفهم الناس أنه كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أنا عارف هذا، لذلك عم أقولك وإلا من الترويج وانت وين هتقولك؟ إذا ليه نحن حاطين دأبنا بدأب الدعوة إلى الخروج في سبيل الله على ما ذكر وذكرت أيضا أن الناس بيخرجوا ما في عندهم علم لكنهم يتعلمون؟ هذه واحدة يا أستاذ عقل. نعم أجيب عليها؟ لا ما عندك جواب عليها لأني أقول ما أنت موافق عليه شو بدي أجيب عليه؟ توضيح. لا ما يحتاج الأمر، إما أنك موافق أو مخالف، إذا موافق أنا بمشي في سبيلي لأنه هو سبيلك، وكنت مخالف لأنك تفضل بيّن.

ليجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلا التجويد في مسجد من مساجد في بيت من بيوت الله كما قال عليه السلام: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أليس هذا أولى من الشنططة هاي ومن التفرق إلى البلاد؟ ولا شك أنه أنا إذا نصحتك آنفا أنه إذا كنت ابتليت بعمل وفي الغرفة التي تعمل فيها بعض النساء قلنا أنه هوني بعض أنا ما بعرف مضطر ولا ما مضطر، لكن أنا بنصحك أن تعيش في الجو، ما بالك اللي بيعيش من هون مثل فلاح اللي ما بيعرف شو هي المدينة، المدينة اللي فيها كل ما يشتهي وما لا يشتهي، والدرين بهالطائرة اللي وين راحوا لبلاد الفسق والفجور وشافوا أشكالها وألوانها، وين المناعة؟ وين التحصن اللي تحصنوه؟ لا تربويا أخلاقيا ولا إيش علما وفكرا وتوجيها. فما أدري يعني كمان من الناحية هي ما هي المسألة عليه. نعم ما شاء الله عندك يعني بحر زاخر، أنا عندي كاتب غير بأخذ شوي شوي في البركة. بارك الله فيك، هات نشوف من البركة اللي عندك. الكلام اللي تفضلت فيه ممتاز، وانا الحقيقه يعني استفدت اشياء كثيره من الجلسه. الله يجزي خير اخونا اللي طرح هذا الموضوع. هي الجلسه كانت لوجهي، وهذا الكلام ايضا لي يعني. جزاك الله خير، فانا الحمد لله ما يخي ما قاب ولا يخيب مني فيك. بارك الله فيك، فانت اجمع له مسمى.